استغراق الوقت ولا لها تفخر عن شعبان سيرضي بشعبان. أحسنت. أنه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء، ولا يمكن أن تترك الواجب لقول زوجها. تمام. وكذلك في العائشة، إذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز أن تصوم بإذنه تطوعا؟ نعم يجوز هذا، يجوز لأن زوجها غير فاضل. من أخذ معه؟ قول صلى الله عليه وسلم وهو شاهد زوجها. نعم. شاهد والجملة حالية فتكون مقيدة للناس. بارك الله فيك. طيب.